والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لتحقيق ذلك وحسن القيام به، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.